احسنتم يا اخوان يا اخوات، you are excellent. هذا بالنسبة لل present continuous، اخذنا في البداية affirmative المثبت، بعدها negative المنفي، بعدها الاخير وهو صيغة السؤال. انا اعطيتكم طبعا اسئلة، هذا من ضمن الاسئلة التي تصاغ على ال present continuous. والصيغة الثانية وهي انك تقلب الفاعل مع الفعل المساعد، يعني الفاعل مثلا هي هو يعني أو شيء هي، نقول مثلا هي تطبخ مثلا العشاء، she is cooking the dinner. طيب نبغى نخلي سؤال، ماذا نعمل؟ نقلب أول كلمتين اللي هي she وال is، تكون is she وتكمل الجملة كما هي، يعني تكون is she cooking the dinner، بعدها نختمها بال question mark.